هذه ليست من الهدى وإنما من الطابع أو من عال على عرشه في مجلس بذاته وهو ذلك يعلم من خلقه أحاط علمه بالعموم وأمثل في خلقه سابق المكتوب وهو الجواد الغفور يعلم قرينة الأحسن وما في الصدور. بدأ بالعلو، وكثيرا ما يبدأون في تصانيفهم بالعلو. أحسنت، لأنه من جلائل مسائل الصفات التي وقع فيها الانحراف، فإن أعظم ما وقع فيه الانحراف من مسائل الصفات ثلاثة. ما هي؟ علو الله على خلقه، وكلامه، واستواءه. هذه المسائل الثلاث أعظم ما وقع فيها الانحراف عن جادة أهل السنة وجادة المسلمين. نعم وقع الانحراف في غيرها، لكن هذه الثلاث أشهر ما وقع فيها الانحراف. وعلو الله على خلقه من صفات الله الذاتية، والعلماء يقولون صفات الله باعتبار تعلقها نوعان: صفات ذاتية وهي المتعلقة بذاته أزلا وأبدا لا تنفك عنه أبدا بحال من الأحوال، مثل إيش؟ العلو، الله في كل وقت عالي، مثل الحياة، مثل الكلام، مثل العلم، مثل السمع والبصر، متصف بها أزلا وأبدا. النوع الثاني من الصفات باعتبار التعلق الصفات الفعلية، وهي الصفات التي يفعلها سبحانه إذا شاء كيف شاء متى شاء، كالاستواء. الله لم يستوي على عرشه إلا بعدما خلق سبع سماواته وأرضه. مثل الغضب، هل الله في كل وقت غاضب؟ مثل الرضا، مثل المجيء، هذه صفات يفعلها إذا شاء، ولهذا قال لها الفعلية. العلو يقول فيه المزني عال على عرشه. ليش ما قال عال على خلقه؟ لما لم يقل؟ أحسنت، لأن أعلى المخلوقات المستوعب لها هو العرش، والله على العرش، وهو بالتالي عال على جميع الخلق، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات شيء إلا ما جعله الله عنده، كما يجعل النبي عليه الصلاة والسلام عنده إذا شاء. فقال عال على عرشه في مجده بذاته. العلماء يقسمون العلو إلى ثلاث أقسام: علو القهر والغلبة، وهذا مجمع عليه بين المؤمنين بالله ربا، فلا أحد يقهر الله ولا يغلبه. النوع الثاني علو القدر والمنزلة، وهذا أيضا متفق عليه، فالله جل وعلا لا أحد أعلى منه قدرا ولا منزلة. الثالث علو بذاته، فذاته فوق عرشه، فوق جميع خلقه، وهذه التي وقع فيها النزاع والشقاق بين أهل السنة ومخالفيهم. وأول من عرف عنه الزيغ عن هذه العقيدة، عقيدة العلو، الجعد بن درهم، الذي تلقف عنه مقالته الجهم بن صفوان السمرقندي، فقالت الجهمية: إن الله في كل مكان، وهذا أساس مذهب الحلولية، لئلا يقول إن الله عال على الخلق. وتبعهم على ذلك المتكلمون، خصوصا الأشاعرة الماتريدية، فقالوا إن الله في كل مكان، وكان هذا أساسا لاعتقاد وحدة الوجود والاتحاد والحلول. فلاسفة الأشاعرة المتكلمين والمعتزلة جاءوا بالممتنع عقلا، فقالوا إن الله لا داخل عالم ولا خارج، لا فوق ولا تحت، لا مماس ولا محايف، فسلبوا عن الله النقيضين. أهل السنة متفقون على علو الله بذاته على خلقه، وقد دلت على ذلك، يقول ابن القيم، أكثر من 1000 دليل في القرآن، وأكثر من 6000 في السنة. من براعة ابن القيم ألف فيها مؤلف مستقل في مسألة العلو، ما اسمه؟ هذا للذهبي. سم اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على غزو الجهمية والمعطلة، هذا في إثبات العلو. وفي النونية لخص رحمه الله مجموع الأدلة الدالة على علو الله في الكتاب والسنة إلى 21 نوعا في أنواع الأدلة التي دلت على العلو. يقول الشيخ أحاط بي وهو دان بعلمه، الله لما كان عالم على خلقه كما جاءت به الأدلة الكثيرة، ومع هذا دان أي قريب من خلقه، وهذا معنى قول الله جل وعلا في أول الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر، الظاهر العالي حيث فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقول الذي ليس فوقك شيء، والباطن الداني القريب الذي ليس دونك شيء، فهو مع علوه بذاته قريب مع خلقه. بماذا؟ بعلمه، أحاط بعلمه من خلقه، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة أن دنو الله وأن إحاطته من خلقه ليست بذاته وإنما بعلمه. ولهذا في آية الحديد: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى قوله: وهو بكل شيء عليم. قالوا بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم مع أنه يعلم النجوى ويكون من ثلاثة إلا هو رابعهم، دل على أن معية الله لخلقه بعلمه، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. ويفرقون بين نوعي المعية: معية عامة لجميع الخلق وهي بعلمه، ومعية خاصة وهي لأولياء الله وهي مع العلم تقتضي نصرا وتأييدا وإحاطة، فلا ينفذ إليهم إلا ما أراده منهم سبحانه وتعالى. أحاط علمه بالأمور كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ولهذا معنى أحاط علمه بالأمور أنه لا يمكن أن ينفذ أو يكون في خلقه ما لا يعلمه. في آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فلا يمكن أن يكون في علم الله إلا ما علمه، وهذا ما قاله إمام المزني الشافعي في شأن القدرية: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. هل الله يعلم الأشياء قبل وقوعها ولا ما يعلمها؟ إن قالوا لا ما يعلم، نسب الله إلى ماذا؟ إلى الجهل. والكناني عبد العزيز لما ناظر بشر المريسي قال: ما تقول يا بشر، الله يعلم ولا ما يعلم؟ قال: أقول إن الله لا يجهل. قال: حاد يا أمير المؤمنين، أسأل عن شيء وأجاب بغيره. قال: حت. قال المأمون لبشر: حت عن الجواب، لأنه لو قال إن الله يعلم أثبت أن الله علما، وهذا يناقض مذهب الجهمية المعتزلة. وأنفذ في خلقه سابق المقدور وهو الجواد الغفور. أنفذ فيهم أي مضى فيهم كل قدر قدره عليهم بما سبق به علمه وجرى به كتابته. ولهذا جمع الله هاتين المرتبتين في آية واحدة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال في مدح نفسه: وأحاط بكل شيء علما. فعلم الله محيط أي مستوعب مستغرق لكل شيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا مما يثنى به على نفسه، مما أثنى به على نفسه ومما يثنى به عليه المؤمنون به من خلقه، أنه يعلم خائنة الأعين. ترى العين تخون خيانة قد لا تعلمها النفس فضلا عن الغير، الله يعلمها. وما تخفي الصدور أي ما تكنه من خير أو شر، من صالح أو فاسد، الله يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. قال فالخلق عاملون بفاقد علمه ونبئون بما خلقه له من خير وشر لا يملكون لانفسهم من الطاعه نفعا ولا يملكون الى صرف المعصيه عنها نفعا. بسابق علمه يعني ما يعمله الخلق من خير أو شر من أمر ديني أو دنيوي فإنه سبق به علم الله وسبق به قدره جل وعلا قبل خلقهم كما جاء في الحديث في مسلم أول ما خلق الله الخلق أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ربي وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق الخلق يعني استوعب به علم الله قبل خلق خلقهم وهذا لكمال علمه وكمال قدرته أنه علم ما يعلمه الخلق قبل أن يعملوا قبل خلقهم. ونافذون أي عاملون لما خلقهم له من خير أو شر. خير اسم جنس، أعظم الخير ما هو؟ السؤال عندك الآن يا قارئ، ترى شفت الواحد ها أنا انتبهت له، أعظم الخير وشو؟ أحسنت، أعظم الخير التوحيد يليه فرائض الله، وأعظم الشر الشرك يليه منهيات الله. لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. لا يملك لنفسه في الطاعة نفعا إلا ما قدره الله له. لا تظن أنك ستحدث عملا لم يسبق به علم الله ولا تقديره، ولا يمكن أن تخرج بحال من الأحوال عن معصية كتبها الله عليك ألا تفعلها. وهذا إشارة إلى القدر، فإن القدر يا أيها الإخوة أجمع أهل السنة على أن مراتبه أربعة. شيخ الإسلام في الواسطية قسمها تقسيما بديعا، قال له مرتبتان، لكل مرتبة درجتان. المرتبة الأولى علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه مع كتابته له في اللوح المحفوظ، هذه مرتبة لها درجتان. مرتبة الثانية أن كل شيء مقدر فقد شاءه الله وأراده، وما شاءه الله وأراده فهو خالق له. قسمت إلى مرتبتين لأن النزاع وقع في المرتبتين، فأشهر من عرف عنه انحراف القدر القدرية. القدرية المعتزلة لهم مذهبان، غلاتهم نفوا جميع المراتب الأربع، جميع الدرجات الأربع وجميع المرتبتين. أما عامتهم وجمهورهم فنفوا المرتبة الثالثة والرابعة، مرتبة الإرادة والخلق، وأثبت العلم والتقدير. وهؤلاء الذين قال فيهم الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وهؤلاء هم أول من ظهر من منكر القدر، وهي من أوائل البدع. لو قيل لك ما أول بدعة ظهرت في تاريخ المسلمين، ها؟ لا، في قبلها بدعة. أحسنتم، الخوارج اللي غاثين الله يغثهم ولاهدينا في كل زمان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم لا يزال يخرجون في كل قرن إلى أن يخرج بقيتهم يتبعون من الدجال. أول بدعة ظهرت في تاريخ المسلمين الخوارج، يليها الرفض، يليها القدر. وظهر القدر في أواخر عهد الصحابة في عهد ابن عمر، وفيه الحديث المخرج في مسلم لما انطلق حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، قالوا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلقينا ابن عمر، إما أنه ذاهب المسجد أو غادي منه، فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إن الأمر أنف وإنه لا قدر، إن الأمر أنف لم يسبق به علم ولا كتابة ولا إرادة ولا مشيئة ولا خلق، إنه لا قدر. هؤلاء نفات المراتب الأربع. إذن أول من ظهر من القدرية من نفى المراتب الأربع، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أدركتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم بريء وهم مني براء. فإنه حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق حديث جبرائيل المشهور. المزني هنا أشار إلى مسألة يا أخواني، الخلق عاملون بسابق علمه. إذا كانت مراتب القدر الأربعة، العلم والكتابة وثالثا المشيئة والإرادة كما سيأتي والخلق، إذن العباد أعمالهم مجبرون عليها أم مخيرون فيها؟ أعمالك أنت مجبر عليها ولا مخير؟ أنت مخير فيها باعتبار الإرادة والتعلق، باعتبار إرادتك وتعلق أنت مخير. إن شئت صليت وإن شئت ما صليت، إن شئت آمنت وإن شئت كفرت، إن شئت شربت الخمر وإن شئت لم تشربها. لكن باعتبار أنها متعلقة بقدر الله لن تستطيع أن تعمل عملا لم يسبق به علم الله وكتابته. وهنا يأتي السؤال الجوهري الذي إذا عرفت الجواب عليه انحل عندك كل إشكال يتعلق في القدر. ما السؤال؟ هل الثواب والعقاب يوم القيامة هل هو واقع على قدر الله الذي مضى أو على ما تختاره أيها المكلف بنفسك؟ قطعا الثاني، الثواب والعقاب لا على ما سبق به القدر وإنما على ما تختاره بنفسك، وهذا مناط التكليف، مناط التكليف. دليل ذلك أدلته كثيرة مما يناسب هذا المقام. النظرة الأولى للحرام بغير إرادة تثاب عليه ولا ما تثاب؟ لا ثواب ولا عقاب. لكن استمرار النظرة لما كان فيها إرادة صار الثواب والعقاب. المنام، يرى الإنسان في منامه أنه يطأ أمه ولا لا يا أخواني، فينزل، هل عليه حرج؟ لا، لأنه ليس باختياره ولا بإرادته. ولو وطئها في الشاهد لكان هذا من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله. المرتعش حركته كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. هل تبطل بها صلاته؟ مع إجماع العلماء على أن الحركات الكثيرة في الصلاة تبطل، لكن لما كانت بغير إرادة ما وقع عليها ثواب ولا عقاب. إذن الثواب بالجنة والعقاب بالنار لا يقع على ما سبق به القدر وإنما على ما يختاره المكلف بنفسه. من دلائل ذلك البهائم يحصل بينها مظالمة ولا لا؟ هل تحاسب على المظالمة اللي بينهم؟ ثم قيامة غادي ترابا منثورا لأنها غير مكلفة. طيب الذي وقعت له هذا سبق به علم الله وكتابته وإرادته وخلقه؟ نعم، لكن لم يحصل عليه الثواب والعقاب. هذا السؤال الجوهري الحقيقة، إذا فهمه طالب العلم أنا أجزم أن كل إشكال يرجع في القدر ينحل عنده. أعيده مرة أخرى، الثواب والعقاب، الجنة والنار لا تتعلق بما سبق به علم الله وتقديره وإنما هي متعلقة بما يختاره المكلف بنفسه. فمن شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر، لمن شاء منكم أن يستقيم. ومن كمال علم الله وإحاطته أنه لا يمكن أن يفعل الفاعل فعلا أو يختار اختيارا إلا وقد سبق به علم الله وكتابته وتقديره ومشيئته وخلقه. هذا من كمال علم الله، فأنت على كلا الأحوال لن تخرج عن قدر الله. نعم. في باب الاعتقاد أو باب الفقه أو التفسير أو الحديث، بحسب حوائج الناس. فجاءنا الترتيب العنصري الآن المعنصر في باب العقيدة، الأوائل يدمجون شيئا فشيء لأنه محتاج إلى مثل هذا، وهذا يسمى هذا من أساليب التصنيف التي تستدعيها الحاجات، لا أنها ابتداع لطريقة العلماء أو طريقة الأوائل، حاشا وكلا، وإنما هذا التنويع في التصنيف، كمثل ما يقال في المختصرات المتوسطات والمطولات، في المناظيم وفي المناثير، أنها كلها من وسائل حفظ ماذا؟ العلم. يقول رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته، أي بإرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من غير حاجة. هل خلق الخلق كان من حاجة الخالق إليهم؟ الجواب لا. طيب ما الدليل؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني محتاجون إليه، والله هو الغني المستغني عنكم. إذن خلق الخلق ليس من حاجته إليهم، لما؟ لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى خلقه، وخلقه يحتاجون إليه. ودلائل هذا كثيرة. لما كان المقام أقام اختصار في حديث أبي ذر في مسلم، حديث القدسي العظيم الشهير: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إذن لا يحتاج الله ولا ينتفع الله عز وجل بطاعة الطائع ولو أطاع جميع خلقه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، يعني كانوا على فجور إبليس لأنه أفجر خلق الله، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وجاء في الرواية: إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. المخيط إذا غمس في البحر ينقص من البحر شيء؟ واجب لا، الواقع لا. فهذا التمثيل من باب الاستبعاد. إذن الله لا ينفعه عبادة العابد ولا تضره معصية العاصي، إذن ليس محتاجا إليه، والخلق هم المحتاجون إلى الله. أعظم الخلق مما نعرف العرش والملائكة، فإن الملائكة أعظم خلق الله عز وجل مما نعرف، فلهذا عطف عليهم بالذكر ها هنا. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان الستة، وأصل الملائكة من الألوكة وهي الرسالة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الإيمان بالملائكة لمن تأمل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجودهم، فكيف تؤمن بشيء غير موجود؟ ثانيا الإيمان بعظم خلقهم، عظم خلقهم خلقا وعظم خلقهم عددا. ثالثا الإيمان بوظائفهم وأعمالهم كما نبه إليها المزني ها هنا، فإن الله جعل لهم وظائف وأعمال. رابعا الإيمان بماذا؟ بفضلهم ومكانتهم، فإن الله رفعهم وقربهم ووصفهم بماذا؟ بالعبودية وبالكرامة، بل عباد مكرمون. هذا الأربعة هي مقتضى الإيمان بالملائكة. انحرف في الإيمان بالملائكة طوائف، أولهم الفلاسفة الذين قالوا إن الملائكة خيالات إن غير موجودة، ما صدقوا بوجوده. ممن انحرف بالملائكة المشركون، قالوا إن الملائكة إناثا فنسبوهم بنات لله. ممن انحرفوا في الملائكة اليهود الذين أبغضوا من؟ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. من كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. كذلك الرافضة، فإنهم على طريقة اليهود لما اعتقدوا في غلاتهم أن جبريل خان الأمانة. إذن لكل قوم وارث، تختلف المسميات وتتحد العقائد. هذا الإيمان بالملائكة مما أشار إليه المصنف وقد أشار إلى جملة منهم، فمنهم حمة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومنهم مسبحة بحمد الله، وكل الملائكة هذا تسبيحهم، وهم كثيرون في عددهم. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يصلي وملك يسبح وملك يسجد. وفي هذا عموم قول الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر. اصطفى منهم رسلا إلى رسله، وش معناها؟ ما معنى رسلا إلى رسله؟ أي نعم، يشير بذلك إلى من؟ إلى جبريل وهو سيدهم، وأيضا قد يرسل غير جبريل كما أرسل إسرافيل إلى سليمان ليقبض روح أحد بني آدم. فمن الملائكة من هم رسل إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام. إذن بيننا بين الرسول وبين الله واسطة في التبليغ، وهم الملائكة، وسيدهم جبرائيل. نعم. هذا مع أن المسؤول عنه ما له علاقة بها المسائل، دلالة على أن العالم إذا سئل أجاب بما يراه هو مقررا للوصول للحق. فهذه كلها لها علاقة بالقدر، ولها علاقة بماذا؟ بالصفات. علاقة بالقدر لن تخرج عن قدر الله بحال، ومن الخلق ما هو أعظم منك، وعلاقة بالصفات كما في قوله: ثم خلق آدم بيده، فأثبت لله يدا هي صفة من صفاته بها خلق آدم. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله خلق آدم بيده، وغرس الجنة كرامة لأوليائه بيده، وكتب الألواح لموسى بيده. فهذه الثلاث باشرتها يد الله عز وجل: خلق آدم بيده، وهذا تشريف لآدم، تشريف لذريته، وغرس الجنة كرامة لأوليائه بيده، نسأل الله عواليها، وكتب الألواح لموسى بيده، وقبل ذلك للأرض خلق. عندكم في النسخة: وقبل ذلك للأرض خلقه. الأظهر أنها وقبل ذلك للأرض خلق، خلق آدم قبل خلق الأرض قبل آدم. ويجوز على الضمير وقبل ذلك للأرض خلقه أي أن خلق آدم لينزله إلى الأرض، وينسل ذريته ليحصل البلاء في الدنيا بهذا، ثم الثواب يوم القيامة لمن يطيعه، فيكون هذا سابق لعلم الله. فالله خلق آدم في الجنة ومع ذلك أنزله إلى الأرض. ويمكن أن يكون معناها أن الله خلق آدم من طينة الأرض وجعله في الجنة. ونهاه عن شجرة، وهي شجرة إيش؟ ها؟ سم؟ أي ما هي الشجرة؟ في كتب بني إسرائيل التفاح، لا نصدد ولا نسدد، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهي شجرة نهي عن أكلها، لو كان في تعيينها مصلحة لنبئنا إياها. ولهذا ما كل معلومة تنفع صاحبها. لو قال واحد: ايش اسم زوج إبليس؟ قال: هذا عرس ما حضرنا، ما ندعه، ما يفيدنا. إذن العلم الذي يفيدنا أتانا الله منه علما. نهاه الله عن أكل شجرة فنفذ قضاؤه عليه بأكله، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، الله قدر سبق بعلمه أن آدم ينهى عن الشجرة ويأكلها، وليس في معنى هذا ظلم لآدم أبدا، لأن آدم أكلها بميش باختياره ولا بما سبق به علم الله؟ بإرادته واختياره. ولكن لما تاب آدم من أكل الشجرة صار في أكله منها وتوبته من ذلك ممدحة لآدم. ولهذا لما تحاج آدم وموسى كما في الصحيحين، من حج آخر؟ فحج آدم وموسى لما احتج بقدر الله على إيش؟ على المصيبة ولا على المعيبة؟ لما احتج بقدر الله على المصيبة لا على المعيبة، لأن المصيبة وقعت وتاب إلى الله منها فلم تكن معيبة، صارت في حقه رفعة في درجته. ثم سلط عليه عدوه، من العدو المسلط؟ إبليس، سلطه الله على آدم لما أبى أن يسجد له. طيب لما أبى أن يسجد آدم، لما أبى أن يسجد إبليس مع الملائكة لآدم، السجود لآدم وشو؟ عبادة لله وإكرام لآدم، ليس هو عبادة لآدم كما قد يفهمه الغالط، وإنما عبادة لله لأنه الآمر بالسجود وهي كرامة لآدم. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وهنا استثناء مفرغ. إبليس مع أنه كان طائعا وعابدا قبل ذلك حتى رفعه الله من الأرض مسكن الجن إلى السماء إلى الملائكة، لكن رجع إلى أصله الناري وكبره وعجبه فأبى أن يسجد، فامتحنه الله وطرده ولعنه. استنظر ربه فأنظره، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. طيب قبل الإنظار إيه مكان إبليس بعد الجنة؟ النار. فأنظره الله ابتلاء لآدم وذريته، فوقع الابتلاء على آدم وعلى زوجه بأكلهما من الشجرة، ثم على ذريته ولم يزل ذلك، وسيتبع إبليس أكثر ذرية آدم، لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. الإقامة، طيب نكمل بعد الإقامة، نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح.